وإذا أردنا الاستمرار في هذا الخير فإن ذلك له مقومات، منها حرصكم أنتم على العلم وحرصكم على البلوغ للتوبة لأن هذا الجهد العظيم إن لم نحافظ عليه جميعا سواء كان المنظمين لهذه الدورة أو المحاضرين لهذه الدورة أو طلاب العلم لهذه الدورة فهذا تكامل بين الجميع باستمرار هذا الحي ومنها عندما نرى منكم فهما للعلم وحرصا عليه ومراجعة منكم للعلم لا يكفي أن تسمع الدرس مرة واحدة أبدا لا بد أن تسمع وأن تراجع وأن تعيد المراجعة وأن تصحح وأن تنظم الوقت حتى تحفظ ما تسمعه من العلم فهذا لا يشجعك أنت فقط بل حتى المعلمين إذا رأوا أن هناك جهدا من الطلاب والتجارب يزيد العطاء يزيد العطاء فهكذا تكتمل الحلقة فيصبح الناس متعاونين في نشر هذا العلم والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم العظيم وما دونه فهو سفر أو بدع ومحدثات أما العلم الصحيح الذي يجب علينا أن نشتغل فيه وأن نشغل جل أوقاتنا فيه تعليما وتعلما ودعوة هو العلم من الكتاب والسنة والأقوال الصحابة ومنها أيضا وأقصد مما يجعل استمرار هذا الخير حسن القصد حسن النية لله عز وجل سواء من القائم أو من المتلقي حسن القصد لله عز وجل أتعلم من أجل أن أعلم لا من أجل أن يقال فلان معلم لا هذه النية فاسدة النية الصحيحة أن تتعلم من أجل أن ترفع الجهل عنك ومن ثم ترفع الجهل عن غيره هذا هو القصد الصحيح فمتى كنت كذلك فتح الله لك أبواب العلم، فتح الله لك أبواب العلم. ولو راجعت في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، تجد أن العلم من الله عز وجل. إذا بذلت أسباب هذا العلم أدركته، ومن أهم أسباب هذا العلم الإخلاص لله عز وجل في القلب. ومنها أيضا حسن السمع في الطلب، أن تكون سمعا صامتا لا تتعدى حدودك مع من يعلمك، حتى لا يستزلك الشيطان. فلذلك كم من المتحلقين المستعجلين في الطلب لم ينالوا منه شيئا. ومنها ايضا الا تكون مستحيا في طلب العلم. الحياة في طلب العلم ممنوع، لابد أن تسأل، لابد أن تسأل عن المسائل العلمية، عن الآيات وتفسيرها، عن الأحاديث وصحتها وضعفها، عن الفقه في المسائل العلمية والنصوص الشرعية، تسأل، هنا العلم. ولذلك قيل أن الإدلال محرومان من العلم، مستحي ومتكبر، مستحي ومتكبر، محروم من العلم. أما المستحي فهو الذي لا يسأل ويخجل، لا، الحياة بالعلم لم يمنع نساء الأنصار أن يسألنا في مسائل دقيقة تخص النساء، فكيف بطالب العلم الرجل يستحي ويخجل من الأسئلة؟ ما تخجل، تسأل. لم يوضع بين يديك معلم إلا لأن تعلم، إلا لأن يسأل وأن تسأل ويجيبك. والمتكبر محروم لأنه وقع في هذا الخلق الرديء التكبر على أصحابه وأقرانه وعلى معلمه، ومتكبر على العلم، على النصوص الشرعية، كن متواضعا في قلبك للعلم لله عز وجل. فهذا من التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. ومنها ان تشكرون الله عز وجل، ان تشكرون الله عز وجل على ما من به عليكم من فتح هذه الابواب وهذه الدورات لأن تتلقوا فيها العلم. تشكرون الله عز وجل على ما من به عليكم من هذه المعاهد التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل أن تتعلم، وأنتم تنظرون بأعينكم ماذا يحصل من هذا الجهد العظيم والتنظيم وراء السهر الليالي والسفر من أجل أن تستفيد أنت، ولتعلم أنك اليوم تستفيد وغدا ستفيد بإذن الله إذا وفقك الله عز وجل. أنت اليوم تستفيد، غدا ستفيد بإذن الله، فاحرص على حفظ العلم وهذه المسائل، واحرص على هذه النعمة التي أوجدها الله عز وجل بفضله، ثم بمن يقوم علينا احرص أن تستفد من ذلك أيها الطالب الذي ومنها وهو المهم الأدب مع النصوص الشرعية، يتأدب مع آية القرآن. ومن الأدب مع النصوص الشرعية أن لا تقول فيها برأيك أبدا، أن تبحث عن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدب. ومن الأدب في هذه المسائل أن تتأدب مع من يعلمه، فإن ذلك مما يعود عليك بالخير. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: طلبت العلم 20 عاما، وطلبت الأدب 30 عاما. قال شيخنا الشيخ حماد الأنصاري محدث المدينة: قال لأن علم بلا أدب لا فائدة منه، علم بلا أدب ولا أخلاق يستفيدون الناس منه. لماذا؟ لأن صاحب الخلق السيء ينفر منه الناس، وصاحب الخلق الحسن والأدب الرفيع يقترب منه الناس ويحبونه ويسمعون له. هكذا لا بد أن تكون طالب العلم، فإن كنت على هذا إلى أن تأخذ شوقا كبيرا في العلم وتحصل على شيء من العلم، فاعلم أنك على خير. ومنها أيضا لابد أن تعلم أنك لن تكون أعلم الناس أبدا. من اعتقد أنه شبع علما فقد شبع جهلا، وتعرفون قصة موسى مع الخضر أو بالصحيح مع الخضر، لما جاء الطائر وغمس منهاره في البحر فقال الخضر لموسى: إن علمي إلى علمك إلى علم الله عز وجل مثلما أخذ هذا الطائر منقاره من البحر. فلا يقولك ثم الفرص إلى أن تأتي أنك على من تقول وفرصة الذي علم حديث وإنما لا تزال مستمرة على الخط لطلب العلم. وإذا أردت أن تدرك ذلك فعليك بسير الصحابة ثم بسير التابعين ثم بسير الأئمة الأخرى لترى ماذا كانوا يفعلون وماذا فعلت بهم النية الحسنة وكيف هذبت أخلاقهم وكيف حصلوا من العلم. المسألة ليس أن تكون عالما وقدر لكل شيء، المسألة هو أن ما حصلت عليه من العلم أن يكون بأدب وأخلاق تستفيد أنت منه في دنياك وفي آخرتك، ويستفيد من يحتك بك ويسمع لك في دنياك وفي آخرتك. هذا الذي أوصيكم به أيها الإخوة والأبناء، ولا تظنون أننا جلسنا خلف هذه المايكات وعلى هذه الكراسي ونحن نظن أننا علماء أبدا، لسنا بعلماء ولا تفكرون بهذا أبدا، وإنما أمر نتعاون نحن وأنتم في بيانه. كم من طلاب العلم الموفقين الذين ردوا على مشايخهم وبينوا لهم بعض النتائج، ولكن كل هذا بماذا؟ في إطار الأدب والخلق الرفيع، سواء من المعلم أو من المتعلم. وما أحسن المعلم وما أجله وما أرفعه إذا نظر إلى الناس أو إلى الطلاب نظرة بأنهم الجميع أبناءه، يحب لهم ما يحب لنفسه، يحب لهم الخير، يحب لهم أن يتعلمون، يحب لهم النجاة من الوقوع في الفتن، النجاة من الوقوع في العقائد الفاسدة، النجاة من الوقوع في مهارب والطرق المنحرفة التي وقع فيها كثير من الناس إلا رحم الله. هذا الذي لا بد أن يكون بين المعلم والمتعلم، هذا الحب وهذا الحرص هو الذي لا بد أن يكون. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته الكلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة حتى نلقى الله عز وجل، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة لا يمل الجلوس مع طلاب العلم، ولكن هناك وقت معين نستطيع أن نجده، وشيء عندنا معين محدود لا نستطيع أن نبذل أكثر منه، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية والصلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وهل صدر صدركم أن أنا أقول sebelum saya mulai, saya sampaikan kepada kalian semua, innani uhibbukum billah, sesungguhnya aku mencintai kalian karena Allah. Dan hati keluarga-keluargaku terasa lapang ketika aku berada di tengah-tengah kalian, disebabkan apa yang aku lihat pada wajah-wajah yang baik ini berupa sikap antusias dan semangat terhadap ilmu. Dan memang demikianlah seharusnya ahlu sunnah memiliki semangat untuk menuntut ilmu, saling mencintai dan mewujudkan persatuan di antara mereka. Dan apabila mereka demikian, maka syaitan akan berputus asa dari mereka, sebab mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka berbahagialah orang yang demikian keadaannya dan mengetahui hal itu. Wahai saudara-saudaraku yang kucintai dan anak-anakku, kita memuji Allah Ta'ala atas dimulainya kembali dakwah ini, yaitu Dakwahul Iman Asy-Syafi'i pada tahunnya yang ke-10. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah yang membutuhkan dari kita untuk bersyukur kepada Allah. Dan apabila kita menginginkan kelanjutan kebaikan ini, maka sesungguhnya hal itu adalah faktor-faktornya. Di antaranya adalah sikap antusias kalian terhadap ilmu dan untuk menghadiri dakwah ini. Sebab usaha yang besar apabila tidak dijaga secara bersama, yaitu oleh mereka yang mengelola dakwah ini atau para penceramah yang menyampaikan kajian atau para penuntut ilmu, maka hal itu tidak akan terwujud. Oleh karena itu, kebersamaan dari semuanya merupakan perkara yang dituntut guna berlanjutnya kebaikan ini. Di antaranya juga adalah ketika kami melihat dari kalian pemahaman tentang ilmu dan sikap antusias terhadapnya, serta menerajang mengulang-ulang ilmu, tidak cukup hanya mendengar kajian satu kali, akan tetapi harus menyimak kajian, menerajangnya, mengulangnya, melakukan pembenaran terhadapnya dan mengatur waktu di dalam menuntut ilmu hingga engkau menghafal ilmu tersebut. Bahkan apabila para guru melihat usaha yang keras dari para murid mereka, maka akan bertambah pemberian dari mereka, sehingga dengan hal tersebut terwujudlah kerjasama dan saling tolong-menolong di dalam menyebarkan ilmu. Yang bermaksud dengan ilmu adalah firman Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmu yang agung, dan selainnya adalah kebodohan, bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang baru. Adapun ilmu yang benar, maka hendaknya engkau menyibukkan diri dengan ilmu tersebut dalam hal mengajarkannya, mempelajarinya, dan mendakwahkannya, yaitu ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya juga, dan yang saya maksud adalah faktor yang menyebabkan berlanjutnya kebaikan ini adalah maksud yang baik dan niat yang baik karena Allah, baik dari para pengelola atau dari pihak yang menuntut ilmu. Kita belajar bukan, atau engkau belajar bukan agar dikatakan sebagai seorang yang alim atau seorang mu'alim, sebab ini adalah niat yang rusak. Dan maksud atau niat yang benar di dalam menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan dari diri sendiri dan kejahilan dari orang lain. Maka apabila demikian keadaanmu, maka Allah akan membukakan bagimu pintu-pintu ilmu. Dan apabila engkau memperhatikan firman Allah, kata Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan Allah akan mengajari kalian. Maka engkau dapati bahwa ilmu itu berasal dari Allah. Dan di antara sebab diperolehnya ilmu adalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Di antaranya juga adalah sikap dan adab yang baik, di mana seorang penuntut ilmu tidak melampaui batasan-batasan yang seterusnya terhadap orang yang mengajarkan ilmu kepadanya, sehingga syaitan tidak membuatnya tergelincir. Oleh karena itu, berapa banyak orang-orang yang tergesa-gesa di dalam menuntut ilmu, mereka tidak mendapatkan apapun. Di antaranya juga adalah engkau tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Sifat malu tidak boleh di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, engkau harus bertanya tentang ayat dan penafsirannya, tentang hadis dan kelemahannya dan seterusnya. Oleh karena itu dikatakan ada dua orang tipe manusia yang terhalangi mendapatkan ilmu, yaitu orang yang malu, yaitu orang pemalu, dan orang yang sombong. Adapun orang yang malu, maka ia tidak bertanya atau ia malu untuk menyampaikan pertanyaan. Dan sifat malu di dalam ilmu tidak menghalangi para wanita dari kalangan Ansar untuk bertanya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada diri wanita. Apalagi seorang penuntut ilmu laki-laki, maka janganlah ia malu di dalam bertanya dan menuntut ilmu. Sebab sesungguhnya seorang guru menyampaikan ilmunya agar ia mengajarkan ilmunya dan ditanya. Adapun orang yang sombong, maka ia terhalangi dari mendapatkan ilmu karena ia telah terjerumus di dalam akhlak yang tercela. Oleh karena itu, Jadilah engkau seorang yang tawadu karena Allah di dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan bagian dari takwa kepada Allah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Di antaranya juga adalah hendaknya kalian bersyukur kepada Allah atas apa, atas karunia yang Allah berikan kepada kalian tentang dimulainya atau diadakannya daurah ini, dan bersyukur kepada Allah atas keberadaan ma'had-ma'had yang telah mencurahkan segala upayanya di dalam menyampaikan ilmu. Dan kalian melihat dari usaha yang keras ini dan dari pengaturan yang baik ini dan dari perjalanan yang dilakukan agar engkau mendapatkan faedah. Dan pada suatu hari kelak setelah engkau mendapatkan faedah, maka berikutnya engkau akan memberikan faedah kepada orang lain dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, bersemangatlah di dalam menghafal ilmu dan menjaga nikmat ini, nikmat yang telah Allah berikan berkat karunia-Nya dan atas usaha mereka yang mengelolanya. Dan di antaranya juga, dan ini adalah perkara yang penting, adalah adab terhadap nas-nas syariat, beradab kepada Al-Quran. Di antaranya engkau tidak mengucapkan perkataan berdasarkan pikiranmu, hasil rasiomu, melainkan hendaknya engkau mencari perkataan para sahabat. Dan di antara adab yang penting juga engkau beradab dan berakhlak kepada orang telah mengajarkan ilmu kepadamu, sebab hal itu termasuk perkara yang akan membawa kebaikan bagi dirimu. Oleh karena itu, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata, aku menuntut ilmu selama 20 tahun dan aku mempelajari adab selama 30 tahun. Dan syekh kami Syekh Ahmad Al-Ansari mengatakan, karena ilmu tanpa adab maka ia tidak akan berfaedah. Mengapa demikian? Sebab seseorang yang memiliki akhlak yang jelek, manusia akan lari dan menjauh darinya. Sebaliknya, seseorang yang memiliki akhlak yang baik, maka manusia akan mendekat kepadanya dan mendengarkan apa yang disampaikannya. Demikianlah semestinya engkau memiliki sifat-sifat ini, wahai penuntut ilmu. Dan apabila engkau demikian, maka engkau, hingga engkau mendapatkan bagian dari ilmu ini, maka ketahuilah bahwa engkau berada di atas kebaikan. Di antaranya juga adalah engkau harus mengetahui bahwa engkau tidak akan pernah menjadi orang yang paling alim. Dan yakinlah, dan siapa yang meyakini bahwa siapa, bahwa ia telah memiliki ilmu yang cukup, siapa yang meyakini bahwa ia telah kenyang dengan ilmu, maka sungguh ia telah kenyang dengan kejahilan. Dan kalian mengetahui kisah Musa bersama Khidir ketika mereka melihat ada seekor burung yang mematuk ke air laut, maka mereka berkata, sesungguhnya ilmu dan sungguhnya ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah seperti air yang masih tersisa pada gurun tersebut setelah ia mencelupkan ke air atau ke laut tersebut. Oleh karena itu, janganlah sifat atau akhlak yang jelek mengiringmu atau menjerumuskanmu, dan sesungguhnya engkau terus menerus berada di atas jalan yang benar di dalam menuntut ilmu apabila engkau memperhatikan hal-hal tadi, dan apabila engkau menginginkan perkara tersebut terwujud, mengetahui hal itu lebih dalam, maka hendaklah engkau membaca sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, sejarah para imam, dan perhatikanlah bagaimana niat yang baik telah menyampaikan mereka kepada derajat yang tinggi, dan bagaimana apa yang telah mereka dapatkan telah berhasil membersihkan dan mensucikan diri mereka. Inilah perkara-perkara yang aku wasiatkan kepada kalian, dan janganlah kalian menyangka bahwa ketika kami duduk di atas kursi ini dan berbicara di depan-depan mikrofon bahwa kami adalah para ulama. Kami bukanlah para ulama, dan sesungguhnya perkara yang terjadi adalah terwujudnya ta'awun, kerjasama, tolong-menolong di dalam menjelaskan ilmu. Sebab tidak jarang seorang penuntut ilmu menyampaikan kritikannya kepada gurunya, akan tetapi hal itu dilakukan dengan adab yang tinggi. Sama saja apakah itu dari orang yang belajar atau dari orang yang mengajarkan ilmu. Dan alangkah baiknya seorang guru dan tinggi derajatnya apabila ia memandang manusia dan para penuntut ilmu dengan pandangan bahwa mereka seperti anak-anaknya, dengan penuh kecintaan kepada mereka dan menginginkan kebaikan bagi mereka serta keselamatan dari berbagai macam fitnah dan dari berbagai macam kebinasaan serta keselamatan dari jalan-jalan yang menyimpang. Inilah yang seyogianya diwujudkan oleh setiap penuntut ilmu. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi, semoga Dia memberikan taufiknya kepada kita untuk menaatinya, dan memberikan taufiknya kepada kita untuk memahami agama ini, dan semoga Allah mengokohkan kita di atas Islam dan Sunnah hingga kita berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.